قال الشارح رحمه الله تعالى ورحمه المصنف على جاهل من الكتاب: فيجوز للمسافر اي المتلبس للسفر قصر الثلاث الرباعيه لا غيرها من ثنائيه وثلاثيه، وجواز قصر الثلاث الرباعيه لخمس شرائط: الاول ان يكون سفره او الشخص في غير معصيه. قال: هو شامل للواجب كقضاء دين، وللمندوب كصله الرحم، وللمباح كسفر تجاره. اما سفر المعصيه كالسفر بقطع الطريق فلا يترخص فيه بحق ولا دم. وصلنا الى كلام المحكي في صفحه 10 و200 من نسختي التي معي، والتي يقول فيها المحكي رحمه الله تعالى وفعل بعلوم الشريعه قوله: اي المتلبس للسفر، يعني السفر الاول والثالث في صفحه 210. قوله: اي المتلبس للسفر، اي العازم عليه. يبقى يجوز للمسافر قصر الصلاه اذا كان متلبسا بالسفر فعلا، اذا بدا السفر وعرف في المره السابقه متى يبدا السفر ومتى ينتهي. فالرخصه تكون عند التلبس لا عند النية. قال: أي لا العازم عليه ولم يتلبس، عزم ولم يتلبس لا يترخص. قال: لأن صيغة اسم الفاعل سافر، سافر اسم فاعل من الرباعي، سافر تأخذ المضارع يسافر وتخلق حرف المضارع من المضموم وتكتب ما قبل الآخر تأتي صيغة اسم الفاعل من غير السافر. لأن صيغة اسم الفاعل حقيقة في المتلبس به، دي قاعدة ضابط من ضوابط الصرف. ما معنى اسم الفاعل؟ اسم الفاعل له حقيقة وله مجاز، فحقيقته المتلبس بالصرف. الفاعل كاتب المتلبس بالكتاب، اسم الفاعل ضارب المتلبس بالضرب، اسم الفاعل مسافر المتلبس بالصرف. حقيقة في ذلك، قد يكون مجازا في غيره، لكن الحقيقة في المتلبس. قال: فالمسافر حقيقة في المتلبس بالسفر. مثال التفريع أعطاك القاعدة الصرفية: اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل. ينبني على ذلك، يتفرع على ذلك، أن المسافر هو اسم الفاعل حقيقة في المتلبس بالفعل، والضارب فاعل حقيقة في المتلبس بالضرب، وهكذا. أشار الشارح بذلك إلى أنه يجوز له القصر، هو المسافر يعني، من حين تلبسه ولا يتوقف على قطع المسافة بالفعل، يعني بمجرد أن بدأ السفر وعرفنا في مرة سابقة أن بدأ السفر عند مجاوزة سور المدينة مثلا، وإلى الآن لم يقطع أي مسافة، لكنه قد تلبس للسفر فعلا من حين تلبسه للسفر، ولا يتوقف على قطع المسافة بالفعل. فالجواز من ابتدائه لا من انتهائه، يعني لا نحتاج الى ان نقول له ترخص عندما تنتهي من السفر. يعني مثلا فلان سافر الى مكه المكرمه ورجع، فهو كان مسافرا، فهو مجاز في المسافر. يعني نقول مثلا: وصل المسافر. الا نقول هكذا في اللغه: وصل المسافر. كيف وصل وهو انتهى سفره؟ كيف هو مسافر وقد انتهى سفره؟ يبقى مسافر في المجاز. الحقيقة كما عرفنا أنك تقطع المسافة فعلا أو أنك بدأت السفر فعلا، حقيقة في المتلبس بالفعل. لكن نقول: وصل المسافر، انتهى سفره. فالمسافر إطلاق المسافر على الذي وصل ده مجاز ليس حقيقة. خلاص؟ إذا فالكلام يقول إيه بقى؟ الجواز من ابتدائه لا من انتهائه، رغم أنه يطلق على من وصل أنه مسافر، لكن هذا مجاز فلا يترخص. انتهى سفر حج والمكان الذي يقصده او منتهى الى ان رجع، يعني رجع الى بلده. لا لا لا لا ينتهي. اخذنا يا سيدي الحديث المره السابقه: اين ينتهي السفر؟ اين ينتهي السفر؟ عند انتهى من التوقف من رخص السفر. فين؟ ينتهي فين؟ انا وصلت الى مكه المكرمه لم ينتهي السفر، وصلت الى المدينه المنوره لم ينتهي السفر، وصلت الى دمشق لم ينتهي السفر. متى ينتهي السفر؟ زي ما يكون الى بلدي او لغير بلدي، المهم عندما ينتهي، خلاص عرفت ضابط الابتداء والانتهاء. يعني

اسمها معاده ليه؟ لانه سيعيدها. فانت صليتها ايه؟ صليتها مقصور، يبقى اعيدها مقصور. كيف يصليها وراء امام متم؟ هل يصليها وراء امام متم؟ اما يصليها وراء امام يقصر، واما ان يكون هو اماما لهذا او لان لا يصلي، لا يعيد، من صلى الظهر فعلا، صلى الظهر فعلا، إذا أراد أن يعيدها يعيدها على إحدى حالتين، إما أن يكون إماما لهؤلاء الناس ويصليها مقصورة، وإما أن يصليها مقصورة مأمونة بأن يكون الإمام قاصرا. سؤال ثاني. قال الرباعية، فصل الصلاة الرباعية. الرباعية نسبة لرباع، يعني ده بالنسبة في الصرف، والنسبة قانونها العام الحاق ياء النسب المشددة في آخر الاسم مكسورا ما قبلها، متر مترين، نسبة الرباع رباعي مع بعض التغييرات تلحق بالآخر إن احتاج الأمر إلى ذلك، لكن القانون العام كده الحاق ياء مشددة بآخر الاسم قبلها جر مكسور ما قبلها. فصار رباعية نسبة لرباع، ومعنى رباعي عمر، عمر ولا عبد الرحمن؟ عبد الرحمن. رباع يعني ايه يا ابو رباع؟ رباع يعني ايه؟ رباع يعني اربعة، رباع يعني ايه؟ واحد على اربعة. جميل جدا، جميل جدا. فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا إلي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع. أربع ركعات، ها؟ أربع ركعات يعني رباع هي أربعة، رباع هي وأربعة مرادف لأربعة يعني رباع، رباع، رباع جماعة. أربعة أربعة صح. أنا متحكي. قلت إيه؟ قلت إيه؟ دورة الأربعة. هي أي يأتون أربعة على الصلاة على الصلاة. أربعة أربعة أربعة أربعة. أنا متحكي. لا لها أصلا إجابة جواب. يأتون اثنين اثنين ثلاث يعني يأتون على صورة الأربعة. ما فيش حاجة على صورة أربعة. أربعة أربعة أربعة أربعة أربعة. نعم تي. شو معنى تي؟ أبدا غلط. ما فيش أي إلا هو معنى واحد. هو معنى. هو معنى واحد. ولذلك هو ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف للوصية والعدل، للوصية والعدل مثنى وثلاثة ورباع، نشوى ثلاثا ورباعا، وثلاثة وربع من الصرف للوصية الوصف والعدل المعدول به، عدل يعني معدول به عن أربعة أربعة، إذا يقول الإنسان العربي أربعة أربعة فرباع

فلا وانتهى. الفاء هنا تفريع على المفهوم المخالف، تفريع على المفهوم، يعني هيبدأ بالعكس ويفرع على ذلك. يعني لو لم يكن متيقنا فما الحكم، ولو لم يكن في سفر دائم فما الحكم، بل انقطع سفر فما الحكم. بل الفاء دي تفريع على المفهوم، يعني تفريع على مفهوم الايه احسن. فهمت الان؟ نقرأ نشوف كده ماذا يقول. قال فلو انتهى سفره، انتهى يقول دوام السفر يقينا في جميع صلاته، فلو انتهى يبقى ده مخالف لما قاله. ما الحكم بقى؟ فلو انتهى سفره فيها في اثناء الصلاة المقصورة مثل يا شيخ. قال كأن بلغت سفينته دار إقامته، كأن بلغت سفينته دار إقامته، هو يصلي الآن على السفينة وأثناء الصلاة قبل أن يسلم وصلت فعلا السفينة وجاوزت طول المدينة التي يسكن فيها أو ينتهي لها سفره، إذا لابد أن يكمل. أو صورة أخرى لمفهوم المخالفة، أو شك في انتهائه، شك في انتهائه، أصلت ولا لم أصل، مجرد ما شك يبقى ليس عنده يقين، يبقى لا يجوز له أن يكمل الصلاة مقصورة، يبقى لأنه اختل شرط من شروطها وهو يقينا. ما الحكم؟ قال أتم في الصورتين، أتم في صورة الشك وفي صورة ما لو وصل أثناء الصلاة المقصورة. لماذا؟ قال لجواز سبب الرخصة في الأولى، الأولى اللي هي صورة لو انتهى سفره فيها. وضع لك صورتين، صورة انتهاء السفر، صورة ثانية الشك. ففي الحكم واحد في الاثنتين، وهو وجوب التمام، وجوب الاثنان. والعلة متعددة، العلة في الأولى قال لزوال سبب الرخصة في الأولى ووصوله، وصل إلى محل إقامته أو وصل إلى ما كان يريد أن يقيم فيه، وللشك فيه في الثانية. أما الصورة الثانية فسبب وجوب الإتمام عليه أنه شك هل هو مسافر أو لا. حد لي سؤال؟ هل لازم عليه أن ينوي أثناء الصلاة أو بمجرد إتمام الصلاة؟ لا، بمجرد ما شك يغير نيته إلى أبو بعيد، بمجرد ما وصل يغير نيته إلى أبو بعيد. بما يلزم أن ينوي مرة ثانية في أثناء الصلاة؟ يلزم عليه أن ينوي في أثناء الصلاة طبعا. يغير يعني يجب أن يغير نيته إلى، يعني ينوي مرة ثانية. كيف ينوي؟ ينوي بقلبه أو يتلقى؟ لا، بقلبه. التلفظ عند الشافعية ده لامتعاد القلب، تلفظ وحده بلا قلب لا يغني شيئا عند الشافعية. لو تلفظ بلسانه نوايا أصلي الظهر إتماما، إتماما بلسانه بلا قلبه لا عبرة به، لابد من القلب وحده أو مع اللسان. نعم. لا، في جميع صلاته، في جميع صلاته. الشرط هو أخي الحبيب، الشرط هو الأول معنا، هو إجابة على سؤالك. الشرط دوام الصلاة أو دوام السفر يقينا في جميع صلاته، أن يكون في جميع الصلاة مسافر، هذا إجابة على سؤالك. بدأ مهما ثم وصل، بدأ السفر في أثناء الصلاة، يعني قبل أن يغادر طول المدينة بدأ الصلاة مهما، ثم في أثناء الصلاة تلبس بالسفر، إذا الصلاة لم تكن في كل سفر. طيب، والثاني، الثاني من شروط الترخص بقصد الصلاة الرباعية، قصد موضع معلوم بالجهة، قصد موضع معلوم بالجهة، سواء كان معينا بالشخص أو لا. ثاني، انتبه معي لتأسأل وسأضرب على النائمين. الثاني، قصد موضع معلوم بالجهة، يعني أريد مكة المكرمة، أريد جهة الشمال التي فيها مكة المكرمة، سواء كان أو زميل أو أي شيء، سواء كان معينا بالشخص أو لا. كان معينا، معينا ما إعرابها؟

أي بسبب غير معصية. فكلمة في سببية، في بين قوسين كلمة في سببية، في غير معصية. على حد قوله صلى الله عليه وسلم يعني على مثال، على قياس، على حد تجدها كثيرا في كتب العلم، على حد يعني على مثال، على منوال، على قياس. على حد قوله صلى الله عليه وسلم دخلت امرأة النار في هرة أي بسببها. ففي هنا سببية يعني تكون مقام الباء، يعني أصل حروف الجر الذي استخدم للسببية هو الباء، وقد استخدم حروف أخرى معاورة لأن حروف الجر تتعاور، تعاور يعني يأتي بعضها بدل بعض. فطلب الشرط أن يكون السفر بسبب غير المعصية، وإن عصى فيه يعني لا يضر هذا ولا يمنع من التلفظ، إنه يعصي في أثناء السفر إنه قد أنساه لغير معصية، أنساه ابتداء لغير معصية ثم عصى فيه كل ابن خطاء، لكن أن ينشئه ابتداء للمعصية كأن يريد بهذا السفر القدس أو الخروج على المسلمين أو غير القرابة أو غير ذلك، فهذا لا يرخص له الدين. قال وإن عصى فيه كما لو سافر لتجارة أو زيارة ومباح أو مندوب يكون واجبا يعني غرض صحيح، وعصى فيه عصى في أثناء السفر المباح بزنا أو شرب قمر مثلا، ويسمى حينئذ عاصيا في السفر. انظر بالي أن معنى ثلاثة أثنيات، الأول عاصي في السفر وهذا يمنع فيه من الترخص، والثاني الذي معنى الآن عاصي في السفر وهذا لا يمنع الترخص، الذي أدخل معصية على سفر صحيح المقصد والغرض. ويسمى حينئذ عاصيا في السفر فيجوز له القصر، يجوز له القصر وغيره من الرخص. لماذا؟ قال لأن المعصية في السفر لا تمنع الترخص، يأتي اعتراض. وأما قولهم الرخص لا تناصب المعاصي قاعدة اهتبلها اصطنتها ضع عليها علامة اخرجها في جلدة كتابك ضعها في ذهنك لأن الكراس وليس في الكراس. وأما قولهم الرخص لا تناصب المعاصي فمعناه الاعتراض علينا، كيف تسمحون له بالترخص لأنه قد عصى؟ قلنا أن الحياة تقول الرخص لا تناصب المعاصي، نرد فنقول فمعناه لا تعلق بها، بحيث لا تناصب المعاصي يعني لا تعلق بها، لا تعلق بها الرخص لا تناصب يعني لا تعلق بالمعاصي، بحيث يكون سببها ضمير سببها يعود على ايه؟ الرخص، بحيث يكون سبب الرخص معصية. انشأت الرخصة من اجل المعصية، يعني اردت ان اسافر لاعصي فلا اترخص. قال ولو كان المسافر كافرا، فرع جميل، ولو كان المسافر كافرا ثم أسلم في أثناء الطريق ترخص، وإن كان الباقي دون مسافة الحفر. قال لأن سفره ليس بسبب المعصية، وإن كان عاصيا بالكفر، هو صحيح وعاصي أكبر المعاصي هو الكفر والعياذ بالله تعالى، أنشأ السفر وهو والعياذ بالله كافر. أين تريد يا أيها الكافر الأبعد؟ قال أريد التجارة، غرض صحيح، ومن الله تعالى عليه بالهداية أثناء سفره قبل وصوله مقصده. كم بقي لك على وصول المقصد؟ قال بقي لي دون المرحلتين. قال يجوز لك، السريعة تقول لو يجوز لك أن تقصر الآن لأن مجمل طريق السفر كان أكثر من مرحلتين، رغم أنه بدأ السفر عاصيا بكفر لكن لم ينشئ السفر من أجل المعصية، هو متلبس بالمعصية لكنه لم ينشئ السفر من أجل المعصية، فيجوز له السفر. مثل الباقي وان كان الباقي دون مكاسب القصر. نعم المسلم ابتداء سفر دون محارم قصر لا يستحق القصر، فكيف بكافر الاصل يحسب مده كبيره او طويله وسافر سفر اكثر من مرحلتين؟ لان بقي لما اسلم بقي له دون مكاسب القصر. يسمى عندك يا عربي في لغه العرب التي نزل بها السريعه يسمى مسافرا ولا مش مسافر؟ الذي خرج من مصر يريد القطب الشمالي قبل ان يصل الى القطب الشمالي بقليل اسلم يسمى مسافرا ولا هو لانه كان كافرا لا يسمى مسافرا في لغه العرب؟ خدت من مده يعني مده البصر. ممكن ترد عليا؟ نعم هي مسافه مسافه من وجهه نظر مسافه. نعم لكن السريعه بتقول اذا كنت مسافرا يبدو لك ان تقصر مالا حتى تسافر من اجل المعصيه. هو مسلم مسافر غير عاصي بالسفر حتى يرخص له الرسول. فلماذا تضيقون ما وسع الله؟ قل يا علام غير مخاطب مصيبة سوداء. يقول غير مخاطب رد عليه أطفال الشريعة رد عليه مصيبة بيضاء رد عليه مصيبة نيماء رد عليه حد يرد عليه. هو كان كافر مثلا غير مخاطب بالشريعة فأما أسلم بورقة له دون مرحلتين رد عليه. الكفار مخاطبون بالشريعة عندنا عند غير العبادات. الكفار مخاطبون بالشريعة عندنا يعني لو أسلم. أيوة ماشي هو أسلم دون مرحلتين مخاطب بالشريعة وأسلم خلاص أصبح مسلما قالت لك الأخت صار مسلما بس بعد ما كان فاضل دون مرحلتين فإزاي يكفر؟ الكفار مخاطبون بالشريعة رحمة بهم فيقول لي كيف أصلي وأنا كافر؟ قل لو أسلم وأصلي كيف أصوم وأنا كافر؟ قل ما تسلم وتصوم ما الذي يمنعك؟ قل لا إله إلا الله موقنا بها ثم صم ثم صلي ثم حج وقد أزال المانع أسلم الرجل. لا تصح منه عبادة. نقول له أعد كافرا مرة أخرى. لا تصح منه عبادة. نقول له أعد كافرا مرة أخرى. لا تصح منه عبادة. قد أسلم يا دكتور هاني. بعد قبل ما كان صح منه خبر هذا. صح. أو إلى خبر الرخصة. صح. هو مخاطب بالسريع أو مخاطب بالسريع. كيف يقع الخلاف أصلا؟ مخاطب. خلاف ونحن شافعية. إذا أردت أن تترك الشافعية خلاص اتركنا. اعتزلنا. اعتزل واطي. نعم شيخ. غرض صحيح ولا غير صحيح؟ لو كان انتهى للمعصية سفر المعصية بالسفر يعني ذهب وهو كافر يريد القصر أسلم يجب ما قبله. طيب ها بعدين ما هو الغرض الصحيح؟ مصيبة خضراء. ما هو الغرض الصحيح؟ هو أسلم الحمد لله لكنه يريد أن يكمل سفره اليقظة. ما هو الغرض الصحيح؟ والمسلم ممكن يذهب للمعصية ما المانع يعني؟ أسلم كثر خيرك فتأخذ ثواب الإسلام والإنسان يجب ما قبله لكنه استمر على هذه النية الخبيثة. إلى إيه؟ لا هو يقبل السفر ده هو قبل القطب الشمالي وقبل القطب الشمالي بقليل أسمى أين تريد؟ قال القطب الشمالي. ماذا تريد؟ قال أريد أن أقصد. قال نقول له جزاك الله خيرا على الإسلام وزادك الله هدى واتق الله ولا تقصد. قال تريد أن أقصد. من تريد أن تقصد؟ قال حلمة. نقول له لا يجوز لك الترخص. اقتل حلمة ولكن لا تترخص. لماذا الكفار مخاطبون بالشريعة يقول هذا رحمة

في الطائرة وفي القطار بلا محرم لأنها في جماعة. إن كانوا مأمونين، إن كانوا مأمونين، يكون ترخص بعضهم طبعا مش الجميع. إن كان هؤلاء هذه الرفقة مأمونة. طيب، ومحل الكراهة ما لم يألذ بالله تعالى، ومحل الكراهة ما لم يألذ بالله تعالى، وإلا فلا كراهة. انظر إلى هذا الجمال والاستطراد اللطيفة في أثناء الكتب. يقول هذا وإن كان مكروها، هذه الأشياء التي عدها مكروها، ما لم يألذ بالله تعالى فتتحول من الكراهة إلى الزواج بل إلى النذر والنذور أحيانا. في الحديث وإلا فلا كراهة. نعم، الاستفادة الحديثة من سافر الشيطان ومن سافر الشيطان وسافر هو لم يفتح المدى يعني حتى الشريفة، ربما سافر رجل ولا يأنس بالله تعالى، هل ينطبق عليه مرض بالنظر للخطر ولا بالنظر للمعاصي؟ هنا الحديث يقول المسافر الشيطان، المسافر الشيطان شيطان لأنه يتعرض لأنه لا ينظر أنه هو قلق، لأنه يتعرض لأشياء تتعبه وتضايقه وتعطل دينه حتى لو أنس بالله تعالى؟ لا، لو أنس خلاص كيف عن الكراهية؟ والشباب المتفهم نفس الشيء. ثم قال والثلاثة ركب يعني ربما الثلاثة لا يذكرون الله قليلا، لا يذكرون الله مطلقا، فهنا ينطبق علينا أن يكون شيء شعور نظر إلى الصفر، نظر إلى الجمع دفع عنهم بقى الأشياء، يساعد بعضهم بعض، إنسان وحده قد لا يكون معه اثنين يذكرون. يمكن أن الشارح أدخل المكروه في المباح، الشارح لم يتكلم إلا على الواجب مثل المكروه، فهو يريد أن يعتذر للشارح، وقالوا يمكن أن الشارح أدخل المكروه في المباح، يعني لما ذكر المباح فالمكروه جزء من المباح لأنه مباح في الجملة، لكوني أراد به الجائز، أراد به الضمير به يعود على المباح، احسن لأنه لكوني أراد به أي بالمباح الجائز أعم من أن يكون مستوي الطرفين. أو إيه أنا عندي لا أستطيع قراءة بعد كده إيه مستوي الطرفين إيه وهما الفعل والصرف أو لا يشمل المفهوم. يعني المصنف عندما أو الشارح عندما قال المباح فالمباح لا يقصد به مستوى الطرفين هو الممنوع والزائد اللي هو الفعل والصرف، مستوى الطرفين مستوي الفعل والصرف، يجوز الفعل يجوز الصرف، لا هو لا يقصد هذا، يقصد الأعم، الأعم اللي هو ما يجوز فعله وتركه وما لا يجوز فعله وتركه وهو المكروه، ما لا يجوز تركه، ما لا يجوز فعله جوازا غير مؤكد أو منعا غير مؤكد، فإن المكروه منهي عنه نهي أو نهيا غير مؤكد، فهو أعم من المباح مستوي الطرفين، ويشمل المباح ويشمل المكروه أيضا الذي هو ممنوع في الجملة، ممنوع في الجملة لكنه منعا مؤكدا، من المؤكد إلى الحرام، المنع غير مؤكد هو المكروه، هو غير زائد ولكنه بلا تأكيد. معاك الشارح دي بفرصة الهامش يعني حتى هو اعتذر عنه او اعتذر له لو قال وقال واجب من مندوب من المباح يعني الشارح يقول يعني يكون المكروه يعني خش يريد ان يقول المفهوم ضمن المباح ويقول ان المباح يشمل المكروه يعني ربما هذا لا يكون قصد الشارح. طيب وما القصد ان المكروه لا يترخص فيه؟ يعني ان المباح ان هو المستوى افعل واترك او لا تفعل واترك. المكروه وما حكم المكروه يا شارح؟ لا لا يدخل ضمن هذا الشيء. ايوه يترخص فيه ولا لا يترخص فيه؟ لا لا يترخص، لان لو فعل المندوب مرات كثيره او المباح مرات كثيره لا شيء عليه، انما فعل المكروه حتى لو كان من نظر حتى انه يعني لو استمر في فعله اليس هذا يعني يجي ضمن التعريف او ضمن الحد الانسان يعني مباح مراتي كثيره. ارد على سؤال عشان انتبه، المكروه ما حكمه عند الشارح؟ عند الشارح لم يدخله في المقصود ضمن ما حكمه عند الشارح؟ الشارح ما لم يقصده لم يذكره من المحشي القصور عن الشاه الذي فعل المكروه الذي سافر سفرا ليس مباحا ولا واجبا بل سفرا مكروها كان يكون مسافرا وحده او يسافر مع شخص اخر او يسافر في تجارة اكفان الموتى سفر مكروه ما حكمه عند الشارح نص عليه او لم ينص عليه لم ينص عليه يبقى مقصر ولا مش مقصر ربما انه يعني ارجوك نص على هذا مقصر يقبل قدميك مقصر ولا مش مقصر لما يكون لم يذكر حكما من احكام الفصل مقصر او لم يقصر ربما لا يقصر بفجاسه قال المسيح واجب المقصور ان هو يخرجه من هذا التعريف اللي يحاول ان يدخله فيه المحشي المباح اذا فعلته كثيرا ما هو القصد الصحيح انا اغرني المباح اذا فعلته كثيرا لا شيء عليك انما اذا فعلت المكروه كثيرا لا شك ان هذا مختلف قل علي ما القصد الصحيح انا اتمنى مش كده يعني الانسان اهمل المكروه ما الغرض في اهماله انه مختلف عن المغاير للمباح ما الحكم فيه ما الحكم فيه حكمه ايه من شفر المكروه هو شامل جائز ان اقصره اقصر فيه ولا ليس جائزا على هذا لا لا يقصر فيه هو لم يذكره لم يذكر حكمه حسب دعواه انه لم يذكر حكمه يبقى مقصر ولا مش مقصر لماذا تذكر نعم سلام يكون مقصرا طب المحج ماذا يريد يريد ان يرفع التقصير عن الشارع فقد اخطا ولا اصاب واحسن المحج عندما يزيل التقصير عن الشارع يبقى محسن ولا مقصر هو كمان ولكنه ادخل المكروه ضمن التنفع بالمقصر طبعا وانت تريد ان تمنع مذهب كده المذهب كده انت تريد ان تمنع مذهب ان تدفع طب في مذهب اخر لا يمنع هذا طب وايه المشكله المحشي اعتذر للشارح ثم وقع في خطأ ايه هو الخطأ ادخل المكروه في انه يجب ان يتمتع برخص الصفر ثم هو باجماع الفقهاء الشافعية وغير الشافعية ما المشكلة في ذهنك نقصد هي تكرار المكروه هل مثل تكرار المباح حتى بمعنى ان هو الجواز الفعل والترك قال هذا يندرج تحت هذا طيب نشوف بقى يندرج معناه ياخذ كل احكامه عندي سؤال عندك اي مذهب من مذاهب المسلمين يقول ان المكروه لا لازم فيه ترخص لا إذا استمر طيب على فعل السفر المكروه هذا أحسن الموت كل مرة هل يعني لا يلحق أي شيء؟ ولا أي شيء فعل المكروه الرجل يجاز في أكفان الموتى يأكل هو وأولاده نعدمه نخلق النار الحجاج الحجام أجرته مكروهة ما منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم من هذا العمل بل حزم تحزم النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أجرة الحجام هو نفسه تحزم صلى الله عليه وسلم احتزم أنا آسف خلفوني معنا خلفوني معنا تضربوني عنا أنا سأضرب يا شيخ يا قضاء دين يمثل للايه بقى قضاء دين للواجب يعني يمثل للسفر الواجب قضاء دين اي كسفر قضاء دين وهو على تقدير مضاف لا سفرها على ما مر ويدل لذلك قوله او سفر حج كما في بعض المصادر يبقى كلمه السفر دي تحتاج الى تقديرها حتى يستقيم الكلام وللمندوب يعني شامل المندوب سفر المندوب كصلة الرحم أي وشامل المندوب وقوله كصلة الرحم أي كسفر صلة الرحم على ما مر أيضا ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب ومعنى صلة الرحم الإحسان إلى الأقارب بما يمكن السلام على تقدير الوجود على ذوي الرحم كيف يصل الرحم الرحم لا جزء وضع مسلم عليكم ورحمة الله.